بمناسبة ذكرى 1960 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ستقام في بيونغيانغ يوم الثامن من أيلول الحالي الندوة الدولية عن فكرة زوتسي حول الاستقلالية وتضامن ضد الإمبريالية بمشاركة وفود منظمات دراسة فكرة زوتسي وممثليها في مختلف البلدان والأقاليم للعالم، وذلك برعاية المعهد الدولي لدراسة فكرة زوتسي. ستساهم الندوة في دفع أجرة نشاطات دراسة فكرة زوتسي ونشرية بقوة إلى الأمام وتعزيز التضامن الدولي بين كافة البلدان والشعوب المناضلة من أجل تحقيق قضية الاستقلالية المناهضة للإمبريالية.